وننتقل إلى عقيدة الأوزاعي رحمة الله عليه. أحسن الله إليكم. اعتقاد أبي عمر عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، قرأت على شيخنا إظهار الإسلام التشودوري وهو عن عبد العزيز بن باز إجازة وعن عبد الحق الهاشمي، وقرأت على يحيى بن عثمان المدرس وهو عن عبد الحق الهاشمي عن أحمد بن عبد الله بن سالم البغدادي عن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عن جده محمد بن عبد الوهاب عن عبد الله بن إبراهيم النجدي عن أبي المواهب بن عبد الباقي الحنبلي عن محمد بن بدر ابن بدر الدين البلباني عن أحمد بن يوسف العيساوي عن أبي عن ابن طولون عن الشهاب العسكري عن عبد الرحمن بن رجب عن ابن القيم وجمال الدين المزي عن ابن تيمية عن الفخر بن البخاري عن ابن قدامة المقدسي. أخبرنا عبد الله بن محمد النقور النقور حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن زكريا طريثي. أحسن الله إليكم. ابن زكريا الطريثي. حدثنا الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي، وقرأت على محمد بن عبد الله وقرأت على محمد بن عبد الله شجاع أبادي عن محمد علي بن محي الدين عبد الرحمن اللكهوي عن عبد المنان بن شرف الدين الوزير أبادي عن الشوكاني عن عبد القادر الكوكباني عن الأمير الصنعاني عن أبي طاهر الكوراني عن أبيه إبراهيم الكوراني عن شمس الدين الميداني الدمشقي عن الشهاب أحمد الطيبي الدمشقي عن السيد كمال الدين عن أبي العباس بن عبد الهادي عن عائشة بنت عبد الهادي عن زينب بنت الكمال أحمد المقدسية عن عبد الرحمن بن مكي الحاسب سبط السلفي أحسن الله إليكم عن جده أبي طاهر السلفي قال أخبرنا أحمد بن علي الطريثي قال حدثنا الحافظ أبو القاسم هبة الله بن حسن اللالكائي قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال سألت الأوزاعي فقال اصبر نفسك. سألت الأوزاعي يعني عن أمور الدين وكيف أسلك السبيل الصالح، ولم يحدد السؤال، ولكن أنت من خلال الإجابة تفهم السؤال. هو سأله سؤال يريد أن يهتدي، يريد أن يرسم له الأوزاعي منهاجا يسير عليه. ما هو منهاج أهل السنة؟ والأوزاعي إمام من أئمة أهل السنة رحمة الله عليه، فسأله يستهدي ويستنير بما يعني يعلمه إياه. نعم. أحسن الله إليكم. اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. هنا هذه الفقرة تجدها قريبة جدا من ما ذكر عمر بن عبد العزيز قبل قليل. وإذا سردت جميع العقائد هذه المذكورة ستجدها متقاربة في المعاني، مقاربة شديدة، مقاربة كبيرة. ليه؟ لأن سبيلهم واحد وطريقهم واحد، لا تجد تناقضا. إذا وجدت اختلافا لن تجد تناقضا، خاصة في هذه المسائل، في أصول العقائد هنا وأصول المنهج، لا تجد بينهم اختلاف، وتجد عباراتهم متشابهة ومترابطة. اصبر نفسك على السنة، تصبر متمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ بأن تقف حيث وقف القوم. من هم القوم؟ الصحابة والتابعون. تقف حيث وقفوا، وقل بما قالوا. كيف أقف وأسلك سبيلهم؟ أن أقول بما قالوا، قالوا كذا أقول بقولهم، اعتقدوا اعتقادا معينا اعتقده، فقههم كان كذا، أحلوا كذا، حرموا كذا، تبعا لله ولرسوله، تبعا لكتاب الله ولسنة الرسول، أقول بما قالوا، وأكف عما كفوا. أكف عما كفوا، هل يقصد عمليا؟ تحمل هذا على العمل، أن أكف عن معاصي، أكف عن كذا، قد تحمل على هذا، ولكن المقصود هنا أن تكف عن الخوض في مسائل لم يخوضوا فيها، مسائل لا حاجة إليها، مسائل نهي عن الخوض فيها أساسا. بعض المسائل نهي عن الخوض فيها كمسائل القدر، بعض المسائل أدخلت على دين الله وليست من دين الله، كما هي بدع القوم الذين هم أهل الكلام وغيرهم. فتكف عن هذه المسائل كلها وتنبذها كما كان يفعل أسلافنا الصالحون، واسلك سبيل سلفك الصالح. أنت عليك أن تقتدي، أنت تقتدي، أنت تسير تنظر، هناك قوم علمت أنهم من أهل الحق، سر خلفهم، انظر إلى آثارهم وسر عليها. لو مشيت في صحراء في أي مكان هكذا تريد أن تهتدي إلى سبيل معين وقيل لك هناك قوم ساروا إلى البلد الذي أنت سرت إليه وكانوا يركبون الخيول، وقوم ساروا إلى بلد آخر وكانوا يركبون البعير، وقوم ساروا إلى بلد آخر وكانوا يسيرون على أقدامهم. أنت تنظر أين؟ تنظر إلى آثار أقدام الخيول وتمشي عليها حتى تصل وراء هؤلاء القوم. هؤلاء القوم أنت عرفت أن الله رضي عنهم، عن الصحابة، وعرفت أن التابعين ساروا على مسيرهم، سر انظر ابحث عن آثارهم وسر على الأثر، لا تقل رأيي كذا ورأيي كذا، أنت علمت أنهم وصلوا، سر خلفهم، امشي اسلك سبيل سلفك الصالح. لا تبتدع، لا تغالي في دخولك في أمور، كل دخول في أمور لم يدخلوا فيها هذا نوع من أنواع الغلو، نعوذ بالله. فإذا تسير حيث سار سلفك فإنه يسعك ما وسعهم، يكفي هذه الأمور التي اعتقدوها والأمور التي ساروا عليها والمنهج الذي كانوا هم عليه، هذا يسعك، هذا الذي يكفيك كما كفاهم. نعم، أحسن الله إليكم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، بدعة خلق القرآن، فأشربها قلوب طائفة من طوائف من أهل الشام واستحلتها ألسنتهم وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه. نعم، أهل الشام كانوا في غفلة عن هذه البدعة. هذه البدعة طبعا الأوزاعي هو كان في لبنان ويعني يتكلم على هذا الأساس، يعني هو يتكلم عن أهل الشام فيقول هذه الفتنة انتشرت في العراق، وكان أهل الشام يعني سالمين منها أساسا. هذه لم يكن أحد يتكلم عن القرآن مخلوق، يعني تذهب إلى الصحابة هل تكلموا في هذه؟ تكلموا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ ما تكلموا، هو كلام الله سبحانه وتعالى، ما في حاجة أن أتكلم في هذا، كلام الله غير مخلوق، الله مخلوق لا، إذا كلامه غير مخلوق خلص. لكن لم يكونوا أساسا يتكلمون في هذه المسألة، فكانوا في غفلة عن هذه البدعة أهل الشام، لم تدخلهم هذه البدعة. ولهذا الأصل في الإنسان أن يبتعد عن البدع، لأنه قد يسمع البدعة وقد تقع في قلبه فيقول، حتى كانوا في غفلة عن هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم. يعني هم لما دخلوا في تلك البدعة أهل العلم ردوها، ردوا عليهم وبينوا لهم وناظروهم، ردوا بكل الطرق، لكن يعني الضلال إذا انتشر الضلال أو إذا دخل الضلال في يعني أهلي في جماعة من الجماعات سيبقى له أثر، حتى مهما حورب سيبقى له أثر للأسف. أدخلوا هذه البدعة على أهل الشام، فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام واستحلتها ألسنتهم. عجبهم الكلام، استحلت كأن لها طعم حلو، والله هذه مسألة ما شاء الله، يصيروا يتكلموا بمصطلحات بقى جديدة وأشياء ما حد يعرفها، سبحان الله. البدعة هكذا، بعض القلوب تتشرب البدعة، ما عندها حصانة، والإنسان لا يظن، الإنسان مهما تعلم أنه صار عنده حصانة، من أنت ومن أنا؟ ما يعني في أناس أذكى منا أشربوا بدعا أنت تستغرب كيف أشربوها وكيف دخلت في رؤوسهم. الله سبحانه وتعالى يعني له حكمة في كل شيء. فالإنسان الله ما كلفك أن تدخل في البدع وتخوض فيها، الله كلفك أن تبتعد عن مواطن الفتن كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدجال كلنا يعلم صفة الدجال، كلنا يعلم أن الدجال أعور وأن الله ليس بأعور، كلنا يعلم أن الدجال سيكون مكتوبا على عينه كافر. طيب كل هذا وتعلم أن الله سبحانه وتعالى صفات الدجال تختلف عن صفاته، وتعلم أن الله في السماء والدجال في الأرض، تعلم كل ذلك، تروح تشوف الدجال، يعني إذا خرج الدجال أنت مكلف تروح تشوف الدجال وتقول له يا كافر، أنا عارفك، أنا عندي حديث وأنا سمعته، أنت قد تفتن الأصل أن تبتعد عنه وأن تنأى بنفسك عنه. فالإنسان أوضح فتنة من حيث التوصيف هي فتنة واضحة، ولكنها أكبر فتنة، مع أنها واضحة. نحن أنا ممكن واحد يأتيني مهما فعل أظن أنه هو ربي وأعور، أظن أنه هو ربي، مستحيل هذا عقلا لما أفكر فيها. من هذا؟ الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو المنزه، تقدس اسمه تبارك وتعالى فوق عرشه، هكذا أعرفه فوق عرشه تبارك اسمه، وليس أعرفه واحد أعور جايين. لكن مع ذلك لا يأمل الإنسان على نفسه الفتنة، فكانت فتنة الدجال أعظم فتنة على هذه الأمة. فانظر، فإذا فكيف بالفتن التي هي أساسا غير واضحة ومبنية على مسائل كلامية ومسائل منطقية وكذا؟ فلا تخذ، لا تخذ، سبحان الله. نعم، أحسن الله إليكم. ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا إلى تواد بعد تفرق في دينهم وتباغض. يعني كان يحسن يعني الظن، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الفتنة ويؤلف قلوب المسلمين، لكن للأسف يعني الفتنة هذه استمرت إلى زماننا هذا. أحسن الله إليكم. ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبي. يعني شوف هنا يقول لو كان هذا الذي خضتم فيه وقلتموه لو كان خيرا، الصحابة أولى به. الله كما يقول ابن مسعود نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب رسول الله خير قلوب العباد فاصطفاهم له. الله اصطفى هؤلاء الأصحاب ليرافقوا النبي عليه الصلاة والسلام. سيفضلك عليهم؟ من أنت؟ ما أنت؟ من نحن؟ كلنا من نحن في مقابل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نعتقد فضلهم اعتقادا، نعتقد لهم الفضل، رضي الله عنهم ونترضى عنهم، فنخص نحن بمسألة في أصول الاعتقاد أو مسألة في العبادات لم يخصوا بها هؤلاء؟ هذا غير معقول يا أخي، عقلا غير معقول، شرعا غير ممكن، لأنهم هم الذين تلقوا الوحي صافيا. نحن تلقينا الوحي وتلقينا مع الوحي كثير من الأمور العكرة التي أدخلت يعني في الكتب وأدخلت في المنابر وكذا. نحن لم نتلقى الوحي من نبي الله صلى الله عليه وسلم، هم تلقوه من المنبع الصافي، فهم أولى به، هم أولى بالحق، فسيخبأ لنا الخير والعلم الذي هو في أصول العقيدة، يخبأ لنا نحن ما فضلنا وما مزيتنا عنهم. نعم، حتى للأسف والله سئل واحد أعرفه من هؤلاء الذين انتكسوا وضلوا، للأسف سئل هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وذكرت له آية من آيات الصفات، نسيت أي آية، ويجهل معناها؟ قال نعم. تخيل واحد تصل به طلالة لا يقول ذلك، فالله المستعان. لابد لك يا أخي أن تلتزم هذا السبيل، كلما ابتعد الإنسان عن هذا السبيل يعني فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أحسن الله إليكم وثبتكم على الحق. وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. نعم، يقول أن هؤلاء الصحابة هم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم كما قلنا الذين اختارهم، الله سبحانه وتعالى يختار هؤلاء الصحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر لك يعني الآية التي في فضلهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ونعم، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. يعني هل تستطيع الآن أنت أن تصف أحدا بعينه تقول فلان ركع وسجد يبتغي فضل الله؟ والله لا تستطيع، إذا كنت على عقيدة، إذا كنت تعرف دينك لا تستطيع، لأنك لا تعرف. هم الله سبحانه وتعالى قال إنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، تسلك سبيلهم أم تترك هذا السبيل. الله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من سالكي السبيل الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من أتباع دينه، أن يرزقنا حسن القول وحسن العمل، وأن يتقبل منا. ناخذ أسئلة.